هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. ما تقولي مفيش حاجة الليلة؟ مفيش. وكمان بتقول مفيش بعين وجباين؟ عدولة بس. من أنت بتشخط وتنطر يا أخوي؟ من الليلة، من دلوقتي. إيه اللي جد عليك؟ اتعدل. ما أنا اتعدلت أهو. ماليش شايفة عدل. خايف على مصلحة المكتب؟ الله طبعا يا أخي، طبعا مصلحة المكتب دي أهم حاجة. محكمة. يوه ياما، أنا كيفي كده؟ واني مش على جد كيفك. في السجوم يا بيت؟ مش قايمة، أما أشوف هتعملي لي إيه. طيب أنا هوريك. الله الله يا بدوي جاب اليسرى. الله الله يا بدوي جاب اليسرى. الله الله يا بدوي جاب اليسرى. نبدأ البرنامج بهذه التمثيلية المجذوب، تأليف عبد الله شرف، إخراج فتح الله الصفتي، تمثيل عبد الغني قمر، إبراهيم عمارة، محمد الدفراوي، سامية رشدي، محمد شوقي وجمالات زيد. مدة التمثيلية نصف ساعة. والله ما انا عارف، اهو اللي بيقول له خد الفلوس دي عشان الدواء بياخدها. حاضر، خد يا شيخ مختار، خد البريزه دي علشان الدواء. قول يا رافع، هاي هو الواحد، هو الفرد، بسط الارض، هو الصمد، رفع السماء من غير عمد، يا باسط هاي. المكذوب. المكذوب تمثيلية كتبها عبد الله شرف ويخرجها لكم فتح الله الصفتي. شيخ مختار. الله، هو عملها الراجل ولا ايه؟ شيخ حمودة زي عوايده يا شيخ زكية. فوقه يا شيخ حمودة، فوقه. شيخ مختار، يوه، وحد الله وحد. يا خسارة. فوق بقى يا شيخ مختار، الليلة الجلوة. حي شيخ حمودة، الحاج حسن ظهر هناك اهو. مختار، شيخ مختار، اه، الحق، الحاج حسن جاي. الحاج حسن هو فين؟ الله، حي. مدد. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. سلام عليكم يا مشايخ. الله الله الله، يا رب القبول، يا رب الرضا، بركاتك يا عم الشيخ مختار. هاي. هو انت مخصمني يا عم الشيخ مختار. مين؟ الله، مين؟ حي.

وبعدين معاكي في اللكعه دي؟ بقول لك قومي يا بيت. وحياه رحمه ابويا ماني قايمه. ها ولا رايحه معاكي كمان؟ حسره على بنات الايام دي وعلى خيبتهم. اسم الله، يعني بنات زمان اللي كانوا عدلين. ايوه كانوا عدلين، وضفر الواحده منهم بعشرة من البنات الميصين اللي زيك دول. يا سلام، الواحده مني كانت شملوله وشاطره. طب داني كنت بعيط لو امي راحت ولاده وسابتني في الدار. تلاقيكي كنت بتعيطي عشان الحته بخمسه اللي كانوا بيدوها لك حلاوه السلام. لا يا نصحه، انا كان غرضي اشرب الكرم المرحوم امي، وديني والحمد لله بقيت دايا بيحلف بحياتها الكفر كليته. وهو يعني الكار بتاعك عدل؟ ادي احنا عايشين منه والحمد لله، مش محتاجين في حاجه لحد ابدا. طب وايه رايك في اللي مش عايزه تطلع دايا؟ امال عاوزه تطلعي ايه يا نصحه؟ حكيمه، حكيمه زي بخاطرها بنت عواضين. يا خبر زي بعضه، بقى عايزه تسيب الكار اللي انا ورثاه عن جدودي. يوه ياما، انا كيفي كده؟ واني مش على قد كيفك. في الزقوم يا بيت. مش قايمه، اما اشوف هتعملي لي ايه. طيب انا هوريكي. خوخي. اي انت تضربيني؟ طب ورحمه ابويا ماني رايحه معاك. يا حاجه تحفي ايه صبرك عليا يا سالم؟ ما بلاش فيه صبر، يلا بقى الفجر جرب يطلع. حاضر. ايه انت جبت ركوبه معاك ولا هناخدها كعاب؟ ايه كعاب ازاي؟ ده انا والحمار مستنيينك على نار. طيب يا سالم يلا بينا. مدي اللي تنغدر زمان خضره بترقع بالصوت. ان شاء الله ربنا برضو حينتعها بالسلام. من بقك لباب السماء يا حجي. لا اطمني، داني ايديا مبروكه والحمد لله. ماني عارف يا حجي، بس يعني ايه؟ بس يعني ايه؟ ايديك يعني كده ما بتجيبش الا الولايه. يمكن ربنا يكبر بخاطرنا النبادي ويجي ولد. يا ريت يا حجي يا ريت، ده انا رقبتي بقت زي السمسمه واهل الكفر بيعايروني بالبنات. اتكل على الله. ها مدي اللي تنشك زمان خضره تعبانه قوي. لسه يا ما يا سالم، اهي كلتها فركه كعب. ها الله، انت نسيتي السكه ولا ايه يا حاجه؟ لا ما نسيتش، بس الدنيا ليل يا ابني، والنظر زي ما انت راسي بقى تعبان شويه. سلامه نظرك يا حاجه، ايه اللي جرالك؟ ده انت اللي بتعالجي عينينا بالتوتيا والشيش من المحوم، ولولاكي علينا ما كانتش عينينا شافت النور. الله يكبر بخاطرك يا سالم يا ابو سعد الله. ولا ما عاد حد في الكفر كليته بيقول لك الكلام الحلو ده. وكل من وجعته عينه بياخد بعضه وينزل على المركز عشان يتعالج عند الحكيم. معلش يا حاجه تتعدل. ها الله، مدي اللي تنحشي زمان خضره بتطلع في الروح. يو يا سالم عليك، انت بتفول على الوليه ليه يا ابني؟ اصلي خايف يا حجي، خايف لا تموت وتسيب لي كبشه البنات احتز بيهم. ما تخافش، خليها على الله. ونعمه بالله. ها ألف مبروك. خير إن شاء الله، ولد ولا بيت؟ ألف مبروك يا ابني، جالك ولد. ولد يا ما أنت كريم يا رب. زغرتي يا بنتي وهي زغرتي، زغرته يا بلد. ربنا رزقنا بولد. ناولين يا حاجة المولود، ناولين أما أشوفه. شبهي ولا لا؟ حسب يد العالي. طب والنبي ما تشيله أبدا ولا تشوفه إلا لما تديني الحلاوة الأول. بس كده حلاوتك من عينيا يا حاجة. لا يا أخوي، أنا عايزاها من المحفظة. ناولني الحلاوة الأول. غالي والطلب رخيص يا حاجة. ادي 30 ساق اجرة ما قامت بالسلامة، وادي ريال حلاوة الولد. ريال؟ ايه ريال ايه يا سالم؟ هو اني ببيع ترمس ولا ايه؟ يا شيخة التقلة، ده انت بتاخدي كل مرة حتى بخمسة. ايه دول عشان كانوا بنات، انما النبادي ادي انت جبت ولد. طيب وادي كمان حتى بخمسة عشان تبقى الحلاوة ربع جنيه بحال. لو حياتك اقل من 30 ساق مش واخد. ايه امرك يا حاج، ايه وادي 30 ساق. هو حد يشوفك ولا ينبسط شيء؟ ناوليني الواد بقى، ناوليني يا حاجة ناوليني. اتفضل يا ابني الواد اهو. وعقبال كده ربنا ما يرزقك بخمسة كمان. على ايديك ان شاء الله يا حاج، على ايديك. مساء الخير يا جماعة. خير عليك يا حاجة، اتفضلي. ازيك دلوقتي يا خاضر؟ نحمد وما فيش احسن من كده، ربنا يطول لنا في عمرك يا خالتي الحاج. وازاي الواد؟ بخير وبيبوس ايديك الاثنين. اظن السبع بكر. ايوه يا حاج. ويا ترى حضرتوا حاجه السبوع ولا لسه؟ طلباتك ايه يا حاجة؟ اموري. عايزين الابريق والشمع والسبع حبوب اطمني اطمني، انا حضرت كل حاجه. ايه حضرتيها انت يا خاضر؟ النهارده الصبح ادي الابريق وادي الشام. عال الابريك ده يتملي مي وينحط في صينيه نحاس ويترص الشمع من حواليه. ايوه ايوه. وينحط الورد والريحان في فم الابريك. جريه يا خضرة، ما ديك شده نفسك كده ليه؟ من جده جايبه ورد. ايوه صحيح. اعملوا حسابكم. الشمع حينجد الليله دي ويفضل لغايه ما يخلص، واول النهار ما يطلع العيله كلتها تشرب من الابريق، بس على شرط. شرط ايه؟ لازم اول واحد يشرب منه يكون باله طويل قوي. وده عشان ايه يا حاج؟ عشان العيل لما يكبر يبقى عنده صبر. ايه وحلاقي فين ابو بال طويل دي يا حاج؟ عندكوا الحاج صابر ابو عبد العال. عارفه يا حاجه مين اللي باله اطول من الحاج صابر؟ مين؟ حمده فندي البوسطجي. والله وعرفت تنجي يا سال، هو دي. عليكم بيه. انا هستناه على الزراعيه من الفجر، وساعه ما يوصل هجيبه على هنا واشربه الابريق كله. لا لا لا لا، اسقيه بج واحد بس عشان يفضل لكم حبه تشربوه. امرك يا حاج. وما تنسيش يا خضره تبل الفول الليله دي عشان يصبح منبه. اطمني يا خالي، انا واخده بالي قوي. طيب خليتكم بعافيه. مع السلامه يا حاج. مع السلامه. مع السلامه. بقى اشوف يا سحمد افندي. نعم يا سالم. المطلوب من سيادتك انك تشرب من الابريق دي. اشمعنى؟ عشان المولود بتاعنا يستبارك. ومين قالك ان شيخ مطمطم ولا فيها بركه؟ ايه من حيث البركه انا شايف انك كلك بركه، ومش ضروري تلبس همه عشان تبقى شيخ مطمطم. قصدك ايه يعني؟ المساله وما فيه انك راجل طويل البال، واحنا عايزين الواد يطلع زيك. يا سالم بطل جري ولا الخرافات دي. انا مالي، الحاجه تحفه هي اللي شرت الشراه دي. وهو يعني شرتها انزلت؟ ابدا يعني، بس هي ناصحه وبتفهم في كل حاجه. سيبك من الكلام ده، اوعى تصدق الوليه دي احسن تندم. يه يه يه. انت هتعيد في الحاجه تحفه؟ ايوه انا بقول الحقيقه. بقى دي الحقيقة؟ أيوة الحقيقة. صحيح الحاجة تحفة ورثة كار الولادة، لكن الدنيا اتغيرت دلوقتي، الناس اتنورت. كلام الحاجة تحفة ما بقاش ينفع ببصلة. لا يا شيخ. على العموم اطمن، البلد حينفتح فيها مستوصف قريب. مستوصف؟ أيوة مستوصف، فيه دكاترة وحكيمات وممرضات و... طيب والدايات دول حيروحوا فين؟ مش حيروحوا ولا ييجوا، حيفضلوا زي ما هم، بس المستوصف حيزود معلوماتهم ويمرنهم وينظف عقولهم من الخرافات اللي زي حكايه الابريق دي. يا سلام. امال العجله ماشيه وكل شيء بيتصلح. طب اشرب بقى من الابريق. اشرب اشرب. ايه تاني؟ اشرب يا شيخ الله لا يسيئك. طول ما انت حاطط في مخك الكلام الفارغ ده مش هشرب ابدا. انا مش هحط في دماغي حاجه ابدا. اشرب بس عشان خاطر. اشرب اشرب. زي بعضه. هات يا سيدي عشان خاطر. اتفضل يا سيدي اتفضل. السلام عليكم بقى. مع السلامة يا حمد افندي. مع السلامة، كتر خيرك. يا خضرة يا خضرة. عاوزة يا سال. يلا بقى جهزي الحاجة احسن، زمان الحاجة تحفة جاية. كل شيء جاهز بس توصل هي. العاشق في جمال النبي صلى الله عليه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضلي يا حاجه تحفه اتفضلي. ازيك يا ست زكيه؟ الله يسلمك. بسلامتها، ما كانتش عاوزه تيجي لولا حلفت عليها علشان تحضر السبوق. شرفتي دارنا يا ست زكيه. الله يشرف مقدارك. نتكل على الله. فين الغربال يا خضر؟ اهو يا حاج. حط العيل في حطي. بسم الله الرحمن الرحيم. أديني حطيتها. يلا يا بي خط العيل 7 مرات وتخط العيل ليه يا أما؟ عشان يسمع كلامها ويبقى تحت أمرها. وده معقول يا أما؟ لا معقول يا بيت. طول عمرنا بنخط عيالني علشان ما يطلعوش من طعني. لو كان الكلام ده صحيح ما كانش حد غلو. يلا أمال يا خضر. أديني حخطها يا حاج. الأولى بسمل والتانية بسمل والتالتة بسمل والرابعة بسمل والخامسة بسمل والسادسة بسمل والسابعة تعيش وتتهنى يا عبد الله. وبعدين يا حاج ناولين يا بيه الغربة الناولي بالعيل ولا من غير بالعيل يا جماعة؟ هتعمل ايه تاني يا حاج؟ هغربل العيل. هغربل ايه؟ ايوه بسم الله الرحمن الرحيم حفظ. بسم الكريم كرمتك وبسم الحفيظ صنتك وحفظك. حسبي يا حاجة حسبي حتى الولد يقع منك. ايه ما تخافش يا سالم امال، هو ابنك يعني اول عيل بغربله؟ خدي يا بنتي يا خضرة خدي امسكي يا بنتي الغربال وجريه كده في الدار. ايوه عشان العيل يجري مطرح. ايه اللي بتقولي ده يام؟ اسكتي يا بنتي انت يا ذكي، مالكيش دعوه بالحاجات دي. حاضر. فين الهون يا خضر؟ ناويلها الهون يا سال. ايوه ايوه اهو اتفضلي يا حاج الهون اهو. امسكي الهون يا ذكي. ليه يام؟ اعمل اللي بقولك عليه من سكات احسن وحياه النبي ما يحصل لك. طيب حاضر يام. دق الهون يا ذكي. حلقاتك برجالات حلقة ذهب في ودانات. اسمع كلام امي واسمع كلام امي. الله يخليك يا حاجة ويطولنا في عمرك. يلا يا خضرة امال شيل يا بنت الهن على مين؟ وشيل ابنك ووقفي في اول الصف. اديني وقفت اهو يا حاج. فين الملح يا ولاد؟ هات صورة الملح يا سعد. هي فين؟ اهي عندك ريح الهن. الله ما فيهاش ملح، دي فيها عدس وفول وبرسيم وحلبة ودورة وغلة وحاجة يا خوفها ملح كمان. ايوه ايوه اهو صحيح. اتفضلي يا حاج. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ايه اللي بتعملي ده يا حاج؟ ايه برش الملح يا ابني؟ جراي يا سال، هي دي أول مرة بتخلف فيها ولا إيه؟ أيوة يا خاضرة، أول مرة بخلف فيها ولا إيه؟ وزي ما أنت عارفة أني ما حضرتش سبوع البنات. وهي البنات مالها يا عم سال؟ مالهاش بس يعني ما يعنيش ولا حاجة، البنات دلوقتي بقوا زي الصبيان ويمكن أحسن كمان. وبعدين معاكي يا زكية يا بنتي، أنت ليه ده النهاردة ليه؟ يعني ما أنت سامعة ياما بيقولي عن البنات. رأيه كده، وهو حر. اسكتي انتي خالص. حاضر اديني سكت اهو. يلا بقى يا جماعة نخرم ودن الواد. ايه ايه الحكاية؟ هو بنت عشان تخرم ودنه؟ اسكتوا امال يا سالم. عشان يعيش. ايوه لازم نخرم له ودنه الشمال من فوق ونعلق فيها خرزة زرق. اذا كان كده معلش. يا جماعة يا جماعة الاعمار بيد الله، والخرزة الزرقاء مفيش منها فايدة. يا رأيه يا زكي، انت جايه تبوظي شغلي ولا ايه؟ ما اصلي ياما. لا اصلي ولا فصل، انت تخرسي خالص. ومن يوم ورايح ما عدتش هاخدك معايا في اي حته. احسن اديني ماشيه اهو. على فين يا ست زكي؟ اما اروح اذاكر لك المدين ينفعوني. مش تستنى ما تاكلي معانا. كتر خيرك انا شبعان. مع السلام. يا ست زكيه يا ست زكية. نعم يا سي حمدي. في جواب جالك من مصر. لازم بخاطرها ردت على الجواب اللي بعته لها. مظبوط، هي اللي بعتها، حتى كتب على الظرف اذا لم يسلم في ظرف 3 ايام يرد الى الحكيمة بخاطرها عوضين بمستشفى القصر العين. كتر خيرك يا سي حمدي، انا كنت مستنيه الجواب ده على نار. ليه يا ست زكية؟ اصل عاوز اكمل تعليمي واطلع حكيمة، وكنت بعتلي بخاطرها عشان اشورها بعد ما خدت الاعدادية. برافو عليك يا ست زكية، برافو عليك، انت عجباني خالص. وانا انت يا سي حمدي. انا مبسوط منك قوي. وايه كمان يا سي حمدي؟ بعدين بقى سلام عليكم. مع السلامة يا سي حمدي. عزيزتي زكية، بعد السلام والسؤال عن صحتك الغالية اعرفك انه يلزم حضورك لمصر، وساقوم انا بترتيب اللازم كي تدخلي مدرسه الحكيمات. يا رب يا رب ساعدني عشان ابقى حكيمه زي بخاطرها يا رب. عافيه يا زكي. الله يعافيك ياما. ايه الغيبه دي كلها؟ حاجه والنبي يا بنتي، اني عمري ما تعبت في ولاده زي ولاده النهارده، ويا رب جت على فايده. ازاي بقى؟ الوليه كانت متعثره قوي، والعمدة لما علم بالحكاية طلب الاسعاف من المركز وشالوها على المستشفى. ايه وبعدين؟ ولا قابلين يا بنتي، لما يرجعوا من المركز نعرف النتيجة. طب اقعد ارتاحي يما. ودي قاعدة وده ايه؟ منين الجواب ده يا زكية؟ من بخاطرها، عايزاني اروح لها مصر عشان ادخل مدرسة الحكيمات وابقى حكيمة زيها. كلام ايه ده يا بنتي؟ ما تعجل يما. ما هو شوفي يما، اني غاوية الشغلة نادي، ونفسي البس البلطو الابيض والبرنيطة الشاش واركب العربية، والناس تشاور عليا وتقول الست الحكيمة راحت والست الحكيمة جت. ايوه ايوه ايوه، اخرس يا بنت قطع لسانك. بس يا حضرة العمد، ادي الحكاية من الاول للاخر. عجيبة. طيب امك مش عاوزاكي تبقي حكيمة ليه؟ مش عارف. طيب يا زكية، سيب الحكاية دي علياني، أني حتكلم مع عمك. كتر خيرك يا حضرة العمد. العمي يا حضرة العمد، العمي. الله الله الله الله الله، مالك يا سالم؟ الواد ابني يا حضرة العمد، الواد ابني. دي ماله؟ تعيش انت يا حضرة العمد. ايه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وابني كان عيان بإيه؟ كان عنده شوية سخونية، والحاجة تحفة وصفت له الصبر والمر. أيوة يا حضرة العمدة، ده اللي حصل بالظبط. عليك العوض ومنك العوض يا رب. معلش يا سالم، معلش يا ابني، بكرة تجيب غيره. وأنا جبته إلا بطلع الروح يا حضرة العمدة. يا سالم أنت مؤمن، ربك معوض مخلف. يا ابني يا حبيبي يا ابني. لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع يا زكية، انت لازم تتعلمي وتبقي حكيمة، لازم بنات الكفر كلهم يتعلموا ويتنوروا عشان يخلصونا من الجهل دي. اسمع يا حجة تحفة. نعمين يا حضرة العمد. انت لازم تروح المستوصف وتحضر المحاضرات والدروس اللي بتديها الحكيمة للدياه. ازاي الكلام ده يا حضرة العمد؟ كده هو بقى بعد العمر الطويل دي عايزني اروح اتعلم من بنت جد بنتي؟ ما هيش عيبة يا حج. بالعكس، دي اكبر عيبة يا حضرة العمر. دي ما تنشفيش راسك، بس انت مش احسن من الدايات اللي بتروح هناك عشان تتعلم من الحكيمات؟ يا حضرة العمر ما تنساش اني اني اكبر داية في الكاف. ولو لازم تروحي. لا يا عمدي، اني مش رايح ولا حتى رجلي في المستوصف ده خالص. والله بقى الأوامر اللي عندي إن الداية اللي ما تروحش المستوصف ما تشتغلش أبدا. زي بعضه يا حضرة العمد. طيب عارفة بقى لو سمعت إنك ولدت واحدة ولا عليك تحد مش هيحصل لك. طيب الأمر لله. ماما ماما ماما مين؟ زكية بنتي. ايوه يا ماما، زكية بنتك اللي بقت حكيمة قد الدنيا. يا الف نهار ابيض يا بنتي يا حبيبتي. ايوه تعالي في حضني كده. ده انتي وحشاني خالص. وانتي كمان يا ماما وحشاني قوي قوي. انتي يا بنتي بتدلعيني وتقولي لي يا ماما. انا فرحانة اللي رجعت لك تاني. بس يا ريت تقعدي معايا على طول، الا تلاقيكي هتتعيني في اخر الدنيا. لا لا لا يا ماما، انا تعينت هنا في المستوصف بتاع كفرنا. بتقولي ايه؟ بقولك اتعينت في المستوصف اللي هنا عشان ابقى جنبك. ايه ما انتش فرحانه ليه يا ماما؟ عايزاني افرح على الخبر ده؟ ايوه يا ماما، تعالي المستوصف عشان تشوفيني وانا لابسه البلطو الابيض والاورجندي الابيض، وبعلم الديات احدث الوسائل في الولاده والعلاج. بس بس بس مش عايزه اسمع. ليه بقى؟ هو معقول ان اروح مستوصف زي ده؟ ليه؟ هو انت ما بتروحيش عشان تسمعي المحاضرات؟ ابدا. ملكيش حق يا ماما. بقى ابقى اكبر داي في الكفر وعايزاني اروح عشان اتعلم من عيلة زيك؟ العيلة دي يا ماما متعلمة على ايدين الدكاترة الكبار اللي في مصر وفاهمة كل حاجة. واذا كانت بتديلك محاضرة فده عشان مصلحتك ومصالح الزباين بتوعك. ما تتعبيش نفسك معاي. اسمعي يا ماما. نعم. انت عارفة الدكاترة الكبار اللي في مصر بيعملوا ايه؟ لا مش عارف. لغاية النهاردة بيحضروا محاضرات ويقروا الكتب والبحوث عشان يطلعوا على المعلومات الجديدة والاكتشافات الطبية اللي تساعدهم عشان ينجحوا في عملهم. ما هو يا بنتي ما هوش ولا حاجة، انتي مش احسن من دول. واذا كنتي عايزة تفضلي داية زي ما انتي لازم تروح المستوصف عشان تحضري الدروس والمحاضرات. اي والله يا بنتي، اني عايزة افضل زي ماني احسن الكام شهر اللي اتحرمت فيهم من الشغل. عجزوني وخلوا عجلة حيطير من دماغي. خلاص تروح المستوصف من بكرة الصبح. أما شوف يا بنتي. صلاة النبي على ابنك يا اختي، عنده كم شهر يا اختي؟ اسم الله عليه حتلاش في الدنيا. بيقولوا ان امها الحاجه تحفه الداز. حنتكلم النهارده عن صحه الطفل. استني ونبي تستني يا ست الحكيمه. استني استني لما اقعد عشان اسمع كويس. ايه رايك يا ماما؟ يا سلام يا بنتي، داني ما كنتش فاكره الحكايه كده. مش قلتلك يا ماما انك هتستفيدي وتزودي معلوماتك؟ خلاص يا بنتي، من هنا ورايح اني هحضر كل البتوع المحاضرات دول. اهو كده يا ماما، عشان تبقي دايه متنوره وفاهمه كل حاجه، ولا حدش يقولك تلت التلاته كام. استمعتم إلى برنامج شخصيات تبحث عن مؤلف. كانت هذه الحلقة عن الداية وكتبتها أمينة الصاوي. صور الشخصيات عبد الغني أمر، نوال الجمل، أحمد راضي، عبد الحفيظ التطاوي، عايدة عبد العزيز، كوثر رمزي، هدى زكي، سعاد صبري. وقامت بدور الداية ملك الجمل. صديقاتي أصدقائي هواة المنوعات الدرامية، ونختم مع حلقة من برنامج مع الأدباتي، تأليف حسين طنطاوي، لحن وغناء شكوكو، وإخراج عبدو دياب، أذيعت في نوفمبر 1981 ومدتها 5 دقائق. الله الله يا بدوي جاب اليسرى. الله الله يا بدوي جاب اليسرى. الله الله يا بدوي جاب اليسرى. الله الله يا بدوي جاب اليسرى. ليه في الجواز ليه في الافراح بنشوف غلط عايز اصلاح. ليه في الجواز ليه في الافراح بنشوف غلط عايز اصلاح. حفش غل عشان ارتاح واقول لكم دست غلطات. واقول لكم دست غلطات. واقول لكم دست غلطات. واقول لكم دست غلطات. الطفل امه حجزاله، بنت اختها ولا ايلاله. الطفل امه حجزاله، بنت اختها ولا ايلاله. يكبروا غيرها تحلاله، النار تقيد بين الحموات. النار تقيد بين الحموات. النار تقيد بين الحموات. النار تقيد بين الحموات. النار تقيد بين الحموات. النار تقيد بين الحموات. النار تقيد بين الحموات. النار تقيد بين الحموات. والاب يجبر كل خطيب ياخد بناته بالترتيب. والاب يجبر كل خطيب ياخد بناته بالترتيب. لو الكبيره جوازها يغيب تبور وراها ثلاثه اخوات. تبور وراها ثلاثه اخوات. تبور وراها ثلاثه اخوات. تبور وراها ثلاثه اخوات. تبور وراها ثلاثه اخوات. تبور وراها ثلاثه اخوات. لاجل العرايس والعرسان ابو العريس وابوها كمان. لاجل العرايس والعرسان ابو العريس وابوها كمان. ده في الديون يصبح غرقان والتاني يرهن في عمارات. والتاني يرهن في عمارات. والتاني يرهن في عمارات. والتاني يرهن في عمارات. تبل وشبكة ومهر كبير ملبسات وهدايا كتير. تبل وشبكة ومهر كبير ملبسات وهدايا كتير. ليلة فرح كلها تبذير ضيوف وزينة ورقصات. ضيوف وزينة ورقصات. ضيوف وزينة ورقصات. ضيوف وزينة ورقصات. وضرب نار من غير لازمة يقتل ولادنا في الزحمة. وضرب نار من غير لازمة يقتل ولادنا في الزحمة. دي عادة بايخة بالذمة تودي محكمة الجنايات. تودي محكمة الجنايات. تودي محكمة الجنايات. تودي محكمة الجنايات. تودي تودي محكمة الجنان، تودي محكمة الجنان. وفي الشوارع والحارات يمشي طابور العربيات، وفي الشوارع والحارات يمشي طابور العربيات. بالليل يزمروا بكلاكسات، تزعجنا رجالة وستات، تزعجنا رجالة وستات، تزعجنا رجالة وستات، تزعجنا رجالة وستات، تزعجنا رجالة وستات، تزعجنا رجالة وستات. في كل شبكة وكتب كتاب حب الظهور له ألف حساب، في كل شبكة وكتب كتاب حب الظهور له ألف حساب. يجيب ديون ويجر عذاب على الجميع والله يا حضرات، على الجميع والله يا حضرات، على الجميع والله يا حضرات، على الجميع والله يا حضرات. الله الله يا بدوي جابر يسرى، الله الله يا بدوي جابر يسرى، الله الله يا بدوي جابر يسرى، الله الله يا بدوي جابر يسرى، الله الله يا بدوي جابر يسرى، الله الله يا بدوي جابر يسرى، الله الله يا بدوي جاب اليسر، الله الله يا بدوي جاب اليسر، الله الله يا بدوي جاب اليسر، الله الله يا بدوي جاب اليسر. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.